الراديو 90-90 هواها مصر. في صوت أم كلثوم قالت عنه ده الصوت المفضل عندي. عبد الحليم قال عن نفس الصوت قدرات غنائية لا حصر لها. لما سأله موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قال أحلى صوت في القرن 20. طبعا بيني وبينكم كان محتاج عبد الوهاب إن حد يقوله طبعا بعد منك يا أستاذ، لكن بذكائه هو ما قالهاش وما استناش حد يقولها له. هذا الصوت هو مين؟ هو مولود في شبرا اللي اتولد فيها كثير من العظماء في الفن. يعني جدته كانت مطربة مشهورة قوي اسمها سيدة السويسية، ووالده كان عازف قانون ممتاز اسمه محمد حسن. هذا الصوت الجبار هو مين؟ هو الأستاذ العظيم محمد أنديل. محمد أنديل يعني هقول إيه ولا إيه ولا إيه إذا كانوا دول العظماء دول قالوا عليه الكلام اللي أنا قلته لكم ده. لكن بدايته بعد ما درس موسيقى بقى خدوه يشارك في الغناء وراء السيدة أم كلثوم في فيلم عايدة وهي بتغني أغنية القطن. محمد أنديل سجل أغنية للملحن الجديد في ذاك الوقت كمال الطويل، يعني كان يهمه جدا انه يساعد صديق عمره عبد الحليم حافظ، فعمل له غنوه وسجلوها للاذاعه. سمعها عبد الحميد توفيق زكي، كان وظيفته كبيره قوي في الاذاعه في ذاك الوقت في قسم الموسيقى والغناء، وراح كاتب على الاسطوانه ما بيسموه بغناء عبد الحليم حافظ هذا الصوت لا يصلح لهذه الاغنيه. الاسطوانه دي كانت موجوده ووريها لي عبد الحميد توفيق زكي واحنا بنحتفل بذكرى عبد الحليم في احدى تسجيلات برنامجي النادي الدولي. يا رايحين الغوريه. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد عملت ايه؟ لا انا ندهت كمال الطويل وقلت له شوف لي صوت شعبي، صوت فيه احس فيه بالحاره، احس فيه بكلام الاغنيه يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيبي هديه. انت جايب لي صوت في شجن وفي حزن وفي لا لا لا لا، انا عايز صوت في الحاره الشعبيه. فراح كمال الطويل جايب مين؟ محمد انديل طبعا، وسجلها محمد انديل وكانت بدايه نجاحها. ويستمر نجاح محمد انديل في الغناء غنوه ورا غنوه مع بدايه الثوره. طبعا ما نقدرش ننسى عالدوار عالدوار راديو بلدنا فيه أخبار، من الأغاني الأولى اللي اتعملت بعد قيام ثورة 52. لكن أعتقد إن سيان بقى لو قلنا إن شاء الله إن شاء الله مع دمك أو يا أهل اسكندرية يا غاليين عليا اللي عملها له كمال الطويل، كل دي حاجات علامات في حياة محمد أنديل. لكن معرفش ليه بقى إن كل ما بنروح الأوبرا بنلاقي اختياراتهم للأصوات الجديدة اللي موجودة في الأوبرا والغنوة اللي هي المفضلة أيضا عند نجمنا مدحت صالح هي ثلاث سلامات يا وحشني. ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث.